الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. ولا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم بل هو آيات بينات وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله لكم شهيدا. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا لجاءهم العذاب ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاء يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة الذين كل نفس من Allah